أبيات. يلا يلا يقرأ الشيخ أحمد. طيب بل قسما بالشم من يعربها. ابن دريد يقول بل قسما بالشم من يعربها لمقسم من بعد هذا منتهى. بل قسما بالشم من يعربها لمقسم من بعد هذا منتهى. بل قسما بالشم من يعربها لمقسم من بعد هذا منتهى. صحيح الأبيات. أيوة اقرأ. هم الأولى إن فخروا قال العلا. قبل الأخ يقرأ. اقرأ يا سيدي. هم الأولى اقرأ. هم الأولى. هم الأولى إن فخروا قال العلا. هم الأولى إن فخروا قال العلا بفمر إن فاخرهم عفر البرى. هم الأولى إن فخروا قال العلا بفمر إن فاخرهم عفر البرى. فاخرهم مكتوب عندكم ايش؟ فاخرهم فاخركم نفس المعنى. فاخرهم فاخركم نفس المعنى. خلي فاخركم عفر البرى. البرى البرى بالفتح مش البرى. تقدم البرى من جذب البرى. البرى جمع برات. واضح؟ عفر البرى بالفتح البائي. هم الأولى إن فخروا قال العلا بفمر إن فاخركم عفر البرى. هم الأولى إن فخروا قال العلا بفمر إن فاخركم عفر البرى. أي هم الأولى أجروا ينابي عن ندى. هم الذي هم الأولى أجروا ينابي عن ندى. هامية لمن عرى أو اعتفى. هامية لمن عرى أو اعتفى. هم الأولى أجروا ينادي عن ندى هامية لمن عرى أو اعتفى. هم الأولى أجروا ينادي عن ندى هامية لمن عرى أو اعتفى. أيوة. هم الذين دوخوا من انتخى. هم الذين دوخوا من انتخى وقوموا من صعر ومن صغى. ها؟ ومن صعى ولا ومن صغى؟ ومن صغى. نعم. هم الأولى هم الذين قوموا دوخوا. هم الذين دوخوا من انتخى وقوموا من صعر ومن صغى. أي هم الذين جرعوا من ما حلوا. هم الذين جرعوا من ما حلوا أفاوق الضيم ممرات الحثى. هم الذين جرعوا من ما حلوا أفاوق الضيم ولا أفاوق الضيم ممرات الحسى. أيوة. أزالوا حشوة نثرة موضونة حتى أوارى بين أثناء الجثث. أزالوا حشوة نثرة موضونة حتى أوارى بين أثناء الجثث. أزالوا حشوة نثرة موضونة حتى أوارى بين أثناء الجثث. أيوة. وصاحبايا صارم ويجوز وصاحبايا لغته زيد. المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكلم عندك شيئين. إما أن تقول غلامايا إما أن تقول غلاميا. وصاحبايا الآن مبتدأ فكان المفروض أن يأتي بالألف لكن يجوز وصاحبايا. واضح؟ وصاحبايا صارم في متنه مثل مدب النمل يعلو في الربا. وصاحبايا صارم في متنه مثل مدب النمل يعلو في الربا. وصاحبي جائز صارم في متنه مثل مدب النمل يعلو في الربا. أيوة. أبيض كالملح إذا أبيض نعت لصارم. أبيض كالملح إذا انتضيته لم يلق شيئا حده إلا فرق. أبيض كالملح إذا انتضيته لم يلق شيء حده إلا فرق. أبيض كالملح إذا انتضيته ولا إذا انتضيته أخرجته من غمده لم يلق شيئا حده إلا فرق. أي كأن بين عيره وغربه مفتأدا تأكلت فيه الجذى. كأن بين عيره وغربه مفتأدا تأكلت ولا تآكلت فيه الجذى. كلاهما صحيح. أيوة اقرأ. يري المنون حين تقفو إثره في ظلم الأكباد سبلا لا ترى. يري المنون حين تقفو إثره في ظلم الأكباد سبلا لا ترى. يري المنون حين تقفو إثره في ظلم الأكباد سبلا لا ترى. سبلا بالإسكان. ها قراءة أبي عمرو. أيوة يلا بنا. إذا هوى في جثة غادرها، إذا هوى في جثة غادرها من بعد ما كانت خسا وهي الذكى. إذا هوى في جثة، إذا هوى في جثة غادرها من بعد ما كانت خسا وهي الذكى. أي وهي ولا وهي؟ وهي الذكى، وهي بالإسكان. ترى قالوا أو ماذا بعده؟ ومشرف الأقطار. ومشرف الأقطار. نقف عند قوله ومشرف الأقطار، هذا هو الصاحب الثاني. ها؟ وقال وصاحبايا مثنى ولا مش مثنى؟ صاحبايا مثنى. قال أحدهما صارب سيفي، الصاحب الثاني فارسي. واضح الكلام؟ نحن قلنا في الثقافة العربية القديمة الإنسان العربي سيف وفرس وجمل لابد منه، ها؟ وإلا لا يكون إنسان كاملا، لا يكون له وزن في المجتمع. لابد فرسه موجود وسيفه موجود وجمله موجود. السيف هذا يقاتل به، والفرس يتبختر به، والجمل هذا يسافر به. واضح؟ حتى تجد الشاعر العربي عندما حضره الموت أنشد أبيات جميلة، تذكرت من يبكي علي، يعني بعد ما أموت الآن من الذي سيبكي؟ أمي ولا أختي ولا زوجتي ولا عيالي ولا لا لا لا أو لا يعرفون الموت، لا يبكون على الموت. الموت هذا شيء عادي. تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، يعني لم أجد من سيبكيني إلا السيف والرمح، لأن دائما معهما، هما زميلاي في الحياة. ها؟ ثم بعد ذلك وفرسه. أيوة يلا بنا اقرأ. بل قسما، بل قسما. ابن دريد كان أقسم بماذا وماذا؟ كان أقسم باليعملات وهي الجمال التي يسافر بها، ثم أقسم بالخيول التي يتبختر بها ويركبها وهي تجري المرقى. الآن ابن دريد قال في عصر الجاهلية كل هذا صغير في القسم. نحن عندنا شيء في الفقه اسمه الأيمان المغلظة. إيه هو اليمين المغلظة؟ تأتي به وتقول ارفع يديك إلى أعلى، يرفع يديك، قل استقبل القبلة، تقول قل بالله الذي، أعوذ بالله، هذا اسمه يمين المغلظ. يعني لو قلت له احلف هكذا سيحلف، لكن قلت تعال في المسجد وبعد ارفع يديك اتجه، هذا اسمه اليمين المغلظ، يعني أقصى درجات اليمين. في الحياة الجاهلية إذا أردت أن تقسم أقصى درجات اليمين تقسم بالعرب الأقحاح، يعني العرب الذين هم صريح 100%، يعني لم يخالطهم أي قبيلة أخرى. واضح؟ لأن كان فيه كل شيء، هذا القسم كان له قيمته. واضح؟ لأن كانوا يسيطرون على كل شيء. هو يقول الآن أنا لا أقسم بالجمال ولا أقسم بالخيول، بل حرف إضراب، بل أنا أقسم قسما بالشم من يعرب. الشم جمع أشم، الإنسان الأشم يعني الطويل الأرنبة، يعني الإنسان الذي هنا غير أطفس، عندك الأطفس يعني أنفه داخل، لا غالبا القبائل العربية أنفها فتس، غير فتس أفوا، يعني أنفها تكون قائمة وليس قطساء. واضح؟ ويقول أنا أقسم بالشم من يعرب، يعني الأرب الذين هم أصحاب الشمم، أصحاب أنوف وأصحاب إباء، ولا يرضون بالمذلة. واضح الكلام؟ بالشم من يعرب. ثم هو يتساءل هل لمقسم منتهى من بعد هذا؟ يعني هل في حاجة أخرى يحلف بها غير هؤلاء؟ يعني بعدما وصلت إلى ذروة العرب وحلفت بهم، هل في شيء آخر يحلف به ولا ما؟ لا، ما فيش. أيام الجاهلية هذا آخر شيء، ملوك وأمراء وعظماء وأبطال وأوفياء وكل شيء جميل. واضح؟ كل هذا للأسف الشديد ذهب، للأسف كان موجود أيام الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني النبي جاء ليتمم تلك الأخلاق الكريمة التي كانت موجودة في الأمة العربية. ها؟ لكن للأسف نحن عندما جاء الإسلام تمسكنا بهذه الأشياء، صدق وأمانة وعفة وإباء والشجاعة وكل شيء، ثم تركنا كل هذا، خطأ كبير. واضح؟ ابن دريد يقول بل قسما بالشم جمع أشم من يعرب. يعرب يعني العربي الصرحاء 100%، يعني من أبيه الأول إلى أبيه رقم 100 كله عرب، من الكبراء والعظماء. واضح؟ بل قسما بالشم من يعرب هل لمقسم منتهى من بعد هذا؟ يعني بعد هذا أحلف لماذا؟ الآن الافتراضي هو يتكلم بلسان الجاهلي، لا يؤمن لا بالله ولا بأي شيء، يعني بعد هذا لا يوجد شيء آخر يحلف به. واضح؟ وإقرأ هم الأولى إن فخروا، إن كنت لا تعرف هؤلاء هم الأولى إن فخروا، يعني إن أحاولوا أن يتكلموا في مزاياهم وكرمهم وشجاعتهم وعدالتهم وصدقهم وأمانتهم هم العلا إن فقروا قال العلا، يعني ستأتي العلا لتدافع عنهم. يعني هؤلاء إن أرادوا أن يفتقروا الشيء المسمى بالعلا نفسها العظمة نفسها هي التي ستكون محاميا له. هل يوجد شيء آخر؟ لا. إذن هذا من جمال الكلام العربي، تفخم المضيق، المدائح تأتي بالألفاظ الفخمة الضخمة. واضح؟ هم العلا إن فخروا قال العلا، يعني العلا سيتنسب محاميا عنهم. العلا تقول ماذا؟ العلا تقول عفر البرى، العفر بمعنى التراب والبرى أيضا بمعنى التراب. إذن أضفنا كلمتين أحدهما إلى الآخر ومعناهما واحد، يجوز ذلك إن اختلف اللفظان، إن اختلف اللفظان من حيث النطق وإن كان معناهما واحدا. مذكور عندك في القرآن الكريم مثلا وحب الحسيد، حب الحسيد إيش حب الحسيد؟ الحسيد هو الحب والحب هو الحسيد. ومذكورا عندنا في اللغات الدارجة نقول مسجد الجامع، مسجد الجامع. ما هو المسجد؟ الجامع. وما هو الجامع؟ المسجد. إذا عفر البراء، العفر والبراء كلاهما بمعنى التراب. هو يقول هؤلاء العرب الأقحاف إن افتخروا، إن أرادوا أن يذكروا مزاياهم، العلا نفسها ستقول لمن يريد أن يفتخر عليهم أذكر فإن التراب في فمك. واضح؟ عفر البراء يعني التراب موجود في فيك يا من يريد أن يفتخر عليهم. يعني أي إنسان وقف أمامه وأراد كذا أن يذكر معاصره، إيه أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، العلا سيقول له اسكت تراب في فنك. واضح؟ مرة أخرى، هم العلا إن فخروا قال العلا، يعني العلا ستقول بفمر إن في أي فم، بفمر إن أي يوجد في فم امرئ فاخركم أيها الأقحاح عفر البرى. واضح؟ البرى مش البرى، البرى تقدمت، البرى تقدمت. واضح؟ البرى. ويلا بنا امشي. هم الأولى أجروا ينادي عن ندى، هم الأولى أجروا ينادي عن ندى. نحن لم نخرجش الكلمات المقصورة، بل قسما بالشم من يعرب هل لمقسم من بعد هذا منتهى مقصورة، ثم بعده هم الأولى، الأولى مقصورة. إن فقروا قال العلا، العلا مقصورة. بفمر إن فاخركم عفر البرى، البرى مقصورة. واضح؟ أيوة امش. هم الأولى أجروا ينادي، هم الأولى، الأولى بمعنى الذين مطلقا سواء رجال أو إناث. هم الأولى أجروا مقصور جرى، أجرى يجري، أجرى الماء. هم الأولى أجروا ينابيع، الينابيع جمع ينبوع ولا ينبوع بالضم والفتح. واضح؟ الينبوع والينبوع يعني متفجر الماء، المكان الذي ينفجر منه المياه، المياه. واضح؟ هم الأولى أجروا ينابيع الندى، الندى مقصورة، الندى بمعنى العطاء والسخاء. والأصل في الندى البلل الذي ينزل على رؤوس الأشجار ليلا، هذا البلل ينزل سواء وجد سحاب في السماء أو لم يوجد، وجد مطر أو لم يوجد، فشبه به ما يعطيه الإنسان. يعني هذا الإنسان النجي، يعني هو كالندى يمطر دائما، دائما بركاته موجودة. واضح؟ هم الأولى أجروا ينابيع الندى، الندى بمعنى العطاء، أجروها حالة كونها هامية، هامية أي نازلة بغزارة. عندك كلمة هامية اسم فاعل، فعله هما مقصورة. واضح؟ هامية لمن عرى، عرى بمعنى تعرض للسؤال، إذا جاء أحد وقال أريد كذا وكذا وكذا هذا اسمه عرى، يعني تعرض للسؤال. أو اعتفى، اعتفى أيضا بنفس المعنى. إذا عندك من الكلمات المقصورة أجرى والندى وهما وعرى واعتفى، خمس كلمات مقصورة في بيت واحد. واضح الكلام؟ تقول هم الأولى أجروا ينادي عن ندى حالة كونها هامية أي متساقطة لمن عرى، أي لمن تعرض لسؤالهم أو اعتفى أو طلب منهم معروفا. أيوة اقرأ. هم الذين دوخوا من انتخى. هل هؤلاء العرب موصوفين بالعطاء فقط؟ وقال إن فأخرتهم العلا سيقول لك أسكت. لماذا؟ لأن هؤلاء كرماء. الآن يذكر لنا أوصاف كان موجودة في أيام الجاهلية ويفتخر بها. إن فاخروا سيفاخرون بماذا؟ سيفاخرون بكرمهم. من قبل العرب ناس كرماء، مشهور حتى المتنبي ولا مش عارف الفرزدق يذكر هذا. ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي، يعني يدعي أنهم في العطاء لا يوجد أحد أمامهم، هم الذين يستطيعون أن يعطوا عطاءات غير معقول. واضح؟ تجد ذلك في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين أعطى عطايا هائلة، خذ 100 من الإبل، خذ 1000، خذ 500، خذ يمين وشمال. واضح؟ فكان من المبادئ القديمة الموجودة العطاء، يعني تجد الإنسان سخي لا يكون بخيلا. البخل هذا مذموم، حتى القرآن ذم البخل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، لكن وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. واضح؟ أيوة. يلا بنا. الشيء الثاني مما وصفهم به هم الذين دوخوا من انتخى. التدويخ، تعرف شيء اسمه النمل؟ النمل هذا إذا كان يمشي هنا وجئت بأسبوعك وعملت هكذا سيحيا ولا سيموت؟ هذا اسمه الدوخ، يعني لم تبط منه شيئا. يقول هم الذين دوخوا من انتخى، يعني الإنسان الذي عنده النخوة انتخى مقصورة، الإنسان الذي عنده النخوة وكبر وما شابه سيدوخونه، يعني يجعلونه كالنملة هكذا دوخ، تستكبر على إيه؟ دوخ دوخ، استراحوا منه. هم الذين دوخوا من انتخى. وبعدين وقوموا من صعر ومن صغى. الصعر يعني ميل الحد، والصغى يعني ميل العنق، وكلاهما من الكبر. يعني الإنسان مثلا يميل بخدي حالة المشي، يمشي هكذا مثلا لا امشي وأنت سوي، ولا يميل بهكذا لا امشي وأنت سوي. واضح؟ عندك الصعر للخد والصغى للعنق. الصعر مذكور في القرآن الكريم، ولا تصعر خدك للناس. الصغى مذكور في الشعر، تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليثا وأخداء. وجدت من الإصغاء، الإصغاء يعني هذا اسمه المرسية، هو كان يذكر وفاة أخي، يقول تلفت نحو الحي، يعني جئت كذا، أين أخي حتى وجدتني وجعت أنا من الإصغاء، يعني أنظر هنا وأنظر هنا، أين أخي. المراسم الأجمل ما يكون، يقول بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم استبكتها معه، يعني بكت العين اليسرى. قلت في ايه يا عين اليسرى؟ في ايه؟ اذا بالاخرى ايضا تاتي بالدموع. هذا الكلام جميل جدا ولطيف. واضح؟ ايوه. يلا بنا اقرا. يقول هنا هم الذين قوموا ماذا؟ هم الذين قوموا من انتخى، هم الذين دوقوا عفوا من انتخى، يعني الانسان الذي عنده النخوه واراد ان يفاخر لا سيدوخونه. وقوموه من صعر وميل الخد ومن صغى وميل العنق. واضح؟ وكنت إذا نفس مش عارف غوي ثوت به سقعت على العرنين منه نيسني. واضح؟ أيوة. اقرأ يلا كمل. هم الذين جرعوا مما حلوا. هم الذين جرعوا، الجرعة جرع يجرع منه يؤخذ الجرعة، يعني الأخذ قليلا قليلا، يعني الشرب شيئا فشيئا الشرب شيئا فشيئا وعلى إكراه، يعني الشيء الذي لا يحبه. إذا سقيت إنسان ماء لا تقول جرعته الماء، لا، لأنه يريد أن يشرب. لكن إذا كنت تمسك بيدي الطفل ورجليه ليشرب الدواء اسمه التجريع. واضح؟ لكن لا تسقيه لبن وتقول جرعته اللبن. السعوت والوجل هذا في الفقه. يقول هم الذين جرعوا من ماحلوا. من ماحلوا يعني الإنسان الذي حاربهم وصارعهم، المماحلة يعني المصارع. أي إنسان صارعهم في الحرب يجرعونه ماذا؟ أفاوق الضيم ولا أفاوق الضيم. الأفاوق والأفاوق جمع أفوقة ولا جمع فواق. عندك الفواق والفواق بفتح الفاء وضمها، ما يتبقى في الدرع بعد حلبه، يعني إذا مسكت بثدي البقرة هكذا درع البقرة وحلب، الذي سيتجمع مرة أخرى هو المسمى بالفواق. واضح؟ مذكور عندك في القرآن الكريم. ماذا قبل ذلك؟ هل ينظرون إلا صيحة واحدة؟ ها؟ هل ينظرون ايش؟ نصيحة معين تقول اي ما لهم بقية بقية الكلام بقية الآية ما قبل الآية ما لها من فواق ماذا قبل ما لها من فواق كذبت قومكم إن كانت لا ما فيش إن كانت وما ينظرون إلى صحتهم حتى ما لم تقم ولا سمع فما ينظرون إلى صحتهم حتى ما لم فواق ما ينفعش يا شيخ بارك الله فيك وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق الآن جاءت الآية ربه الكلام كان في واحد اسمه كان في واحد اسمه الحجاج بن يوسف الحجاج بن يوسف كان متقنا للقرآن الكريم وكان يسأل بهذه الطريقة يذكر آية كذا ويقول ماذا قبلها كان حافز جدا رغم كونه مجرم لكن له بعض الأشياء المزايا مجرم وللأسف تجد بعض الناس الآن ألفوا كتب يدافعون عن الحجاج لا هذا ضد كل شيء لا ما ينفعش كان مجرم مجرم لكن رحمه الله لكن لا تأتي وتبرر جرائمه الحجاج كان متقنا للقرآن الكريم فكان يسأل بهذه الطريقة يذكر آية ويقول ما قبلها قالوا ذات يوم قال لرجل أمن هو قانت آناء الليل ماذا قبلها قال له الرجل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحابه لن يسأل مرة أخرى صدقت الآية لأنه يعرف هذا لا يسأل مرة أخرى لأنه يعرف نفسه ويلا بنا امشي كبل يقول هم الذين عملوا ايش أيوة أن أفاوق جمع فواق عندك فواق بالواو يقال فواق وفواق أما إذا قلت فواق بالهمز فواق بالهمز يعني إذا أكل الإنسان وشبع الصوت الذي يخرجه من عنقه يعني الهواء الذي ينبعث من العنق هذا اسمه الفؤاق بالهمز اسمه ايش في العامية كرة هذا الصوت يعني الانسان اذا بعدما شبع اسمه الفؤاق بالهمز فأق يفأق واضع فأق يفأق فؤاقا لكن الفواق بالوال بقية اللبن بعد حلب الدرع يقال الفواق والفواق واضح يقول هم الذين جرعوا من ما حلوا يعني الإنسان الذي يحاربونه يجرعونه أي يسكونه على كره منه يسكونه أفاوق ولا أفاوق الضيم الضيم بمعنى الظلم ممرات الممرات اسم مفعول ولا اسم فاعل من الممر من المرارة ممرات الحسن الحسى جمع حسوة ولا حسوة حسى حسوات من الماء تقول أنك في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على ثمرات فإن لم يجد حسى حسوات من الماء واضح؟ هم يجرعون من يحاربونه أفارق الضيم حالة كونها ممرات أي شديدة الطعم ممرات الحسى يعني صاحبه لا يريد أن يحتسيها واضح؟ تقول احتسيت الشاي ها؟ احتسى الشيء بمعنى شربه هم سيشربونه أنواع وأشد أنواع الظلم واضح؟ يعني سيظلمونه بكل المستطاع إن حاربه واضح؟ أيوة اقرأ تزال حشوى نثرة أقسم بكل هذه الأشياء علية باليعملات يرتمي بها النجاء بين أجواز الفلا بذاك أم بالقيل تعد المرطى ناشزة أكتادها قب الكدى بل قسما بالشم من يعرب هل لمقسم من بعد هذا منتهى كل هذه الأقسام أين جوابها أزال أزال بتقدير اللام يعني لا أزال في اللغة العربية تأتي بالنفي وتقصد به الإثبات وتأتي بالإثبات وتقصد به النفي واضح؟ ما معنى تأتي بالنفي وتقصد به الإثبات لا أقسم بيوم القيامة ما معنى لا أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة إذا جئت بالنفي وقصدت به الإثبات عكسه أيضا موجود لا أزال أزال يعني لا أزال حشو نثرة موضون. يقول إن كل هذه الأقسام التي أقسمت بها أريد أن أذكر لك شيئا واحدا، أنني أنا ابن دريد، كلما رأيتني لابس ملابس الحق، كلما رأيتني مستعد. أزال أي لا أزال حشو أي وأنا في داخل نثرة، النثرة بمعنى الملابس المصنوعة من الحديد، النثرة الموضونة بمعنى المتراكمة بعضها على بعض، أن يلبس لباس حديد ولباس آخر فوقه. لا أزال وأنا حشو أو أنا محشي وأنا مدخول في حشو النثرات الموضونة حتى أوارى، يعني حتى أقبر بين أثناء الجثة. الأثناء جمع الثنى مقصورة تقدمت، والجثة بمعنى التراب. يقول أنا لا أزال لابسا ملابسي الحربية إلى أن أقبر، يعني سأدفن بملابسي. واضح؟ أزال حشو نثرة موضونة حتى وارى، وارى مقصورة، وارى يواري، حتى وارى بين أثناء، أثناء مفرده مقصور سينا. واضح؟ حتى وارى بين أثناء الجثة، الجثة بمعنى التراب. يقول بكل ما أقسمت به من قبل، مش أقسم سأفعل سأفعل، لا سأقسم، أنا أقسم أنني كلما رأيتني مستلئم يعني مستعد. ها إذا هيئة هاجت فأول نافل، يعني إذا قيل تعالوا أنا أول من. واضح؟ أيوة. اقرأ. وصاحبي صارم في متن. الشيء الثاني دائما أنا لابس لملابس الحرب واحد، الشيء الثاني وصاحبي لي زميلين كلما رأيتهما تجدهما معي. وصاحبي مبتدأ، صارم خبر للمبتدأ، ومشرف الأقطار خبر آخر. ها؟ ذكرنا هذا في أوائل قتل الندى. هذا حلو حامد. ها؟ حلو ولا الزيدان شاعر وكاتب. الزيدان مبتدأ شاعر وكاتب خبر للمبتدأ. صاحباي مبتدأ، صارم خبر أول، ومشرف خبر ثاني، لأن له صاحبين، وإلا لما جاز أن تخبر بالمفرد عن المبتدأ المثنى. المبتدأ مثنى ولا مش مثنى؟ مثنى. فما ينفعش تقول وصاحبايا مبتدأ وصارم فقط خبر، لابد أن يتطابقا طالما هما مفردين. بعض الناس قالوا سنفعل هكذا، سنقدر مبتدأ آخر. وصاحبايا شيئان، صاحبايا مبتدأ شيئان خبر، أحدهما مبتدأ آخر صارم. لكن هذا طيب، أولا أنت قدرت الخبر الأول ثم قدرت مبتدأ آخر، وستقدر مبتدأ آخر قبل ومشرف الأقطار. ثلاث تقديرات، عدم التقدير أولى من التقدير. إذن فنقول وصاحبايا، لكن إن جئت به بالألف تجد بعض الشباب المتعنتين عندنا في هذا البيت بالذات، بمجرد أن تقول قرأت النحو سيقول ما إعراب وصاحبي صارم في متنه مثل مدى صعب. لماذا؟ لأن صاحبي يعني متى يؤتى بالمقصور بالياء؟ إذا كان مثنى، إذا كان منصوبا، إذا كان مرفوعا بالألف. ليش قال وصاحبي؟ لكن يوجد لغة، لغة هذيل، تأتي بالمقصور وتقلب الألف ياء وإن لم يكن منصوبا. واضح؟ تجد حافظ كل كلمة هنا، بمجرد أن تقول له قرأت النحو يقول إيش إعراب وصاحبي صارم في متن، مشكلة. أيوة اقرأ يلا كابن. يوجد عندنا شباب متعنتين جدا. أتذكر ذات مرة ذهبت في مكان للقراء، بمجرد أن وصلت جاءني شاب وقال يا شيخ ما إعراب ولقد قتلتك بالهجاء ولم تمت. ونشو قول أهلا وسهلا أولا. والله العزيز يقول لي ولقد قتلتك بالهجاء ولم تمت إن الكلاب طويلة الأعمال. ما الإعراب يا شيخ؟ أعوذ بالله، تشتمني ولا تقول لي أن أهرب؟ أنا أعرفت له البيت، وبعدما أعرفت له البيت وعرفت أين وصل مدى معلوماته قلت أنا أيضا أريد لك أن تعلم لي بيت. قالها قلت ما إعراب لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقال بدينه. الفتى حك يمين وشمال، قلت أسكت يا غليم يلا بما امشي يلا اقرأ. وصاحبي صارم، وصاحبي لم يستطع أن يعلم البيت فيه شوية كذا اللغز. لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقال، أصبح الصخر مثقالا، أصبح يحتاج إلى منسوب ولا مش منسوب، أصبح الصخر مثقال بدينار. حك يمين وشمال وبالراحة يا غليل، في حاجة هنا خلي بالك. يلا اقرأ. وصاحبي صارم كان يقرأ منظومة اسمها ابن مبونة. ابن مبونة يقرأ بعد الألفية، هو صغير في السن لكن ما شاء الله متمكن، كان يقرأ شيء اسمه ابن مبونة، وعمل لنفسه هيئة كذا وهيبة هذا هو تحية الاستقبال. ولقد قتلتك بالهجاء. استقبل لي الأول. يلا بنا يقرأ كبل. يلا بنا امشي. وصاحبي صارم في متنه مثل مدب النمل يعلو في الربا. يقول أنا لزميلي صارم يعني السلاح سيف، هذا السيف الآن يسف السيف، صارم في متنه مثل مدب النمل. حد معه قلم؟ القلم الذي نكتب على السبورة. خطأ. كيف غالبا يكون هنا مكتب السيف كذا، في حاجة هنا ثم السيف هذا مش عارف تجد هكذا أخيرا، أين يوجد حاجة كذا هنا وشكله كذا ولا لا؟ أظنه يعني غالبا السيف هذا يكون هنا داخل، وبعدما يدخل ويدخل ويدخل تجد هنا منحني، ويقول عندي سيف بهذه المسافة في متنه أي في ظهر السيف مثل مدب النمل يعلو في الربا. الربا جمعه بوهي، يعني إذا جئت للربا تعرفين الربا فستان الرمل، إذا صعد النمل فوقها سترسم عليه خيط ولا لا ترسم؟ ترسم أرجلها خيط رقيق. كيف يكون هذا الخيط؟ يكون هكذا أولا ثم أخيرا ينحني لأنها تصعد إلى أعلى، هذا ما يريد أن يشبه به ظهر سيفه. تجد السيف هكذا نازل إلا أنه في آخره مرتفع، ما فيش حد كده يجيب الرسم يرسم لنا سيف كده ينزل كده وآخره تجد مرتفع. قول إن سيفه هذا في ظهر السيف مثل مدب النمل الذي يعلو في الربا. واضح؟ يعني كل كلمة لها معناها. لماذا اختار النملة ولماذا اختار الربا؟ لأنه هو الذي يشبه ظهر السيف 100%، خيط واحد رقيق وبعدين ينزل شوية ثم يرتفع في الآخر. واضح؟ وصاحبي صارم في متنه أي ظهره مثل مدب النمل، أي نوع من النمل الذي يمشي في الصحراء لا يعلو في الربا لكي يأتي بالزاوية الأخيرة من ظهر السيف. ثم ماذا بعد ذلك؟ أبيض. هذا السيف أبيض وهو أبيض يعني ناصع البياض، يعني الحديد إذا كان حديدا جيدا لا يأتي عليه الصدى، لكن إذا كان حديد غير حر كما يقال في لغتنا، حديد غير حر يعني غير عتيد، بعد أيام تجده إن تغير ودخل فيه الصدى وأصبح لونه سوداء لا، لكن إذا كان حديد جيد جيد 100% تجده أبيض ناصع البياض، لكن لا يمس بالماء. نأخذ هذا في أواهي الخليل، أنا أقول السيف الثقيل، السيف الثقيل يعني الذي لا يقبل الماء، لأن لو مسست به الماء سيفسد على طول. واضح؟ أبيض ما شكل بياضه كالملح، إذا انتظيته انتظى مكسورة يعني أخرجته، إذا انتظيته لم يلق شيئا حده إلا فار، يعني أي شيء التقى به حده يقطعه، فراد معنى قطع. واضح؟ توجد قبيلة عندنا اسمهم البنمار، هذه اللغة بنفس كلامهم فرع يعني مزلقة. واضح؟ يقول أبيض يعني هذا السيف أبيض كالملح، إذا انتظيته يعني أخرجته لم يبق شيئا حده إلا فرع. هذا كيف نرسم مرة ثانية؟ هذا السيف هو ذكر الآن ظهر السيف وذكر لون السيف اسمه شعر الوصف، فيسف كل شيء، أبيضك الملح إذا انتبيته لم يبقى شيئا حده، الحد يعني من تحت هنا لم يبقى حده شيئا إلا فار. إذا وصف الظهر ووصف البطن، الآن كأن بين عينه، هنا اسمه العين ممسك السيف، المكان الذي تمسك منه، كأن بين عينه وغربه، هنا اسمه الغرب، الآخر نقطة فيه، ها؟ وسمى الغرب غربا لبعده، أبعد نقطة عن السيف في هذه النقطة، ها؟ المغرب، بعيد جدا، مغرب الشمس، كأن بين عينه وغربه مفتعدا، المفتعد يعني المكان الذي توقد فيه النار وتطبخ فيه مثلا الخبز والعيش وهذه الحاجات، اسمه المفتعد. يقول هذا السيف كأن بين هذا المكان وهذا المكان ما يوجد بينهما كأنه فرن، لأن أي شيء يلمسه سيفسده، أي شيء دخل في الفرن يفسد ولا لا يفسد؟ يفسد. يقول هذا السيف المكان القاتل منه، المكان القاطع منه كأنه مفتعد، هذا المفتعد تأكلت فيه الجزة، الجزة جمع جزوة ولا جزوة ولا جزوة، واضح؟ إذا جئت بالحطب الضخم جدا ووقدت به النار ووقدته في النار اسمه الجزوة، يقول أي جزوة لمسته هذا السيف ستتآثر فيه، يعني كأن السيف فرن، كل شيء لمسه سيقضي عليه، واضح الكلام؟ هذا معنى قوله كأن أبيضك الملح إذا انتضيته لم يبقى شيئا، لم يبقى. هو الآن ذكر الوصف، تابع الأوصاف، قلنا اسمه شعر الوصف، ذكر الظهر مثل مدب النار، ظهر هنا، ذكر هنا، لم يلق شيئا حده إلا فار، كأن بين عينه ذكر العين وغربه وذكر الوسط مفتعدا تأكلت فيه الجزر، دي اسمها أوصاف الحسية، يعني في الشعر العربي إذا جئت تصف الأوصاف الحسية أولا، عينيه كذا، أو أنفه كذا، أو شعره كذا، أو نقه ما شاء، ثم تأتي إلى وصف الأشياء المعنوية، يعني التي ليست بحسية، رجل عادل، رجل فاضل، رجل جميل، رجل إلى آخره. هو الآن انتهى من الأوصاف الحسية، سيذكر الأوصاف المعنوية الموجودة في السجن، واضح؟ فماذا بعده؟ يري المنونة، هذا السيف صفات المعنوية، ما قوته؟ يري المنونة حين تكفو إثره في ظلم الأكباد سبلا لا ترى، يعني هذا السيف يري المنون، المنون بمعنى الموت، يري مكسور، أرى يري، يري المنون حين تكفو إثره في ظلم الأكباد سبلا لا ترى، يعني هذا السيف إن تتبعه الموت هو الذي يكون دليلا للموت، يري الموت في ظلم أكباد القتلى يريهم سبلا لم تكن المنية تعرفه، يعني هذا السيف هو دليل الموت إلى الأكباد، يعني يشق القلوب ويخرج الكبد والأمعاء فيرى الموت هنالك سبلا لم تكن تعرفه من قبل، إذن هو أبلغ ولا الموت أبلغ؟ هذا السيف أبلغ من الموت، واضح؟ هذا معنى قوله يري المنون، أي يري هذا السيف المنون، المنون بمعنى الموت، يريه في ظلم الأكباد جمع كبد، يريها سبلا، المفعول الثاني يري المنون مفعول أول، سبلا مفعول ثاني، هذه السبل لا ترى، متى يري هذا السيف المنون هذه السبل؟ حين تقفو إثره، يعني حين تتبع المنايا إثر هذا السيف، عندك أرى مقصورة، وعندك تقفو مقصورة، وعندك لا ترى مقصورة، واضح؟ يري السيف المنون في ظلم الأكباد جمع ظلمة، والأكباد جمع كبد، يري المنون في ظلم الأكباد سبلا لا ترى، متى يري هذا السيف المنون هذه السبل؟ حين تقفو المنايا إثره، واضح؟ أيوة اقرأ. إذا هوى في جثة غدرها، هذا السيف من صفاته المعنوية، إذا هوى، هوى بمعنى سقط بقوة، والنجم إذا هوى مقصورة، إذا هوى في جثة، الجثة بمعنى الجسم والجرم، أي شيء له عضو، أي شيء له أجزاء، أي شيء يقبل التجزي اسمه الجثة، إذا هوى هذا السيف في جثة غادر الجثة من بعد ما كانت خسا، خسا بمعنى المفرد، غادرها وهي الزكاة، الزكاة بمعنى المثنى، واضح؟ كلمات مرتجلة لا اشتقاق لها، إذا هوى في جثة غادرها من بعد ما كانت خسا، يعني من بعد ما كانت الجثة مجتمعة، أي شيء ينزل فيه السيف هذا إلى نصفين، واضح؟ إذا هوى في جثة غادرها من بعد ما كانت خسا وهي الزكاة أي متجزئة إلى جزئين، انتهى؟ ونكتفي بهذا. ومشرف الأقطار كلام جديد. رجاء حفظ هذه الأبيات، من الذي حفظ؟ يا من الذي حفظ ويسمع؟ أسمع يا شيخ. تقدم رجاء. سمع. يضع بيدك أشبه شيء بالمال رعى الكزار. قرب عشان نسمع ونتمتع. لنعرف هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ ما فيش. يلا. يضع بيدك أشبه شيء بالمال رعى الكزار بين أشجار النقر، إما تري رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذب الغضب، فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح حنجلة، وغاب ماء شرة دهر الرمى خواطر القلب بتدريح الجوى، وآض رود الله يبسا باويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى، وضر من نأي المشت جذوة ما تأتلي تسفع أثناء الحشا، واتخذ التسيد عني مألفا لما جفى أجفانها طيف الكرى. لما جفى أجفانها طيف الكرى. طيف هو الفاعل. فكل ما لقيت الله فكل ما لقيته مغتفر. جميل. فكل ما لقيته مغتفر في جنب ما أسأره شحت النوى، ولابة الصخر الأصم بعض ما يلقاه قلبي فض أصلاد الصخر، إذا ذوى الغصن الرطيب فاعلما أن قصاره نفاد وثوى شديد. نفاد وثوى. امشي. شديت لا بل أجردتني غصة عنودها أقتل لي من الشجر، إن يحمى عن عين البكى تجلدي فالقلب موقوف على سبل البكى، لو كانت الأحلام ناجتني بما ألقاه يقظان لأصمان الردى منزلة ما خلتها يرضى. جميل يا شيخ. جميل يا شيخ. منزلة منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب ولا حجة، شيم سحاب خلب بارقه وموقف بين ارتجاء ومنى، في كل يوم منزل مستوبر يشتف ماء مهجتي أو مجتوى، ما خلت أن الدهر يثنيني على ضراء لا يرضى بها ضب الكلى. قلنا يقال الصراء والضراء، والصراء أحسن. الصراء يعني الحجر الذي يعيش فيه الضب، الصراء أحسن. يلا أرمق العيش على برد فإن رمت ارتشافا رمت صعب المنتشى، أراجع للدهر حولا كاملا إلى الذي عود أم لا يرتجى، يا دهر إن لم تك عتبى فاتئد فإن إروادك والعتبى سوى، أفته علي طالما أنصفتني واستبق بعض ماء غصن ملتحى، لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة تعرقني عرق المدى، ما رست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكل. ما شاء الله مرضى بعضه اهوي عليه كذا وشوف. يلا كبير. لكنها نفتة مصدومة إذا جاش لقام من نواحيها غير. احسنت يا شيخ، ربنا يبارك فيك. من الذي يسمع؟ رحنا إلى اليمن. يلا. يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزام بين أشجار النقى، إما تري رأسي حاكى لونه ترة صبح تحت أذيال الدجى، اشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذل الغضى، فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى، وغاب ماء شرة دهر الرمى خواطر القلب بتبريح الجوى، وآض رول له يبسا زاويا من بعد ما قد كان مجا جثرا، وبر من نأي المشت جذوة ما تأتلي تسفع أثناء الحشا، واتخذ التسهيد عيني مألفا لما جفى أجفانها طيف الكرى، فكل ما لاقيته مغتفر في جنب ما أسأره شحط النوى. السلام. لو لابس الصخر الأصم بعض ما يلقاه قلبي فض أصلد الصفا، إذا ذوى الغصن الرطيب فاعلما أن قصاره نفاد وتوى، شجيت لا بل أجرضتني غصة عنودها أقتل لي من الشجا، إن يحمي عن عين البكى تجلدي فالقلب موقوف على سبل البكى. سلام. فالقلب موقوف على سبل البكاء. لو كانت الأحلام ناجتني بما ألقاه يقضانا لأصنام الردى. منزلة ما قلتها يرضى بها لنفسه ذو أرد ولا حجا. شيم سحاب خلب بارقه وموقف بين ارتجاء ومنى. في كل يوم منزل مستوبل يشتف ماء مهجتي أو مستوى. ما قلت أن الدهر يثنيني على صراء لا يرضى بها ضب الكدى. رمق العيشاء على برد فإن رمت ارتشافا رمت صعب المنتسى. أراجع الدهر حولا كاملا إلى الذي عود أم لا يرتجى. يا دهر إن لم تك عتبى فاتئد فإن إروادك والعتبى سوى. رفه علي طالما أنضبتني أنضيتني ولا أنصبتني كلاهما. أنضيتني يعني جعلتني نحيفا ولا أنصبتني أتعبتني. طالما أنضيتني واستبقي بعض ماء غصن والدمع. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.